الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون يا أيها الناس يعني أي مدن خلق عموما في توجه بتوقيت معين اعبدوا ربكم الذي خلقكم وظيفة بندگی به جبر نسبت به آخری بیاتانا و ایوه خلق بیات والذین من قبلكم و اوانوا بلد اوبون لعلكم تتقون و ختم بقاردون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أوك زبيني تدرس جيبيت قابل السكونة بإقامة بوئيوة وسمائي آسماني تدرس بنايك كإحاطة إيوي تدرس كإدامة حياة لو يدرين وفر من كنجير ولا آسمان ومائك آبك نازلك هو هوي كري زبيني فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فوصله او اوى لثمر بالجوجور رزق خارجك ابو ايوه فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون فس قرار من بوخوا شريك له لحالك ايوه ازاني وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَأَجَلْ إِوَا لِشْكَاهَنْ نِسْبَتْ بَوَوَا نَازُونَا كُلِيَ نَازُونَا نَبُو بَنْدِ خَمَانِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ سُورَةِ وَكْ او كما قرانا في نظر ثيابو او بندا بيرن وتواو شاهدير دان شهيدير دان ناظرير دان غير خوا اشتبان كن ان كنتم صادقين اذر راس اكن صادقا لو ادعاتنا كتهديد دان نستطيع اصابت نستطيع القرآن فإن لم تفعلوه ولن تفعلوا أذن تنتواني أو كاربكن ونايتشي كمهرجت فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة لا أقل لشر آقريك كدسادي تلوثي خلقوا كتب خدا لفاريزن وعدة للكافرين آماتك يا وأوانا وحق أشار موضع فوشن وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومزاني بوا بوانا وإيمان تيرمي ورفتار تسنديد عن جامرا ك هو أوان هد بهشتيلك ك للا فارية جوغل دريان هد كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هر وقت لثمريك رزقي كان في أدريه إيجن أما هر أوصوى لبرا كمان دريالا وأتوبه متشابها ووكيكو مشابه أووازو تزيانا بويان تريه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبو أوان هفت لفريق هاك وأوان لوجبا أبدي. لبرا لآية تلك دشتي أول سورة بقرة بحث لسيبسة لخوف كريا سيجانا عكا بصفات وخصوصيات روان وفكري وزميليان لبلا ولو جوا فنوز عجيلي وغفتار وكذار نتيجة أعمال يعني لظاهر على سطح الزميليا بحث يعني كريا وجيا كريانا دوايا وكا مختار لخصوصيات وصفات المشخصات يتي لو جامع ولا آخر تشتيانا وكجامع المناسكينا بيان كريا خلق دانيا ليان لا دانيا لحق كتاب عمومي أكبر لبشر كأي مادي يا أيها الناس ناس آل مطلع خلقا لقرآن غالبا ناس هل بمعنى عمومي كيف تعرف بيه عموم خلق بيت رقا بيت فارس بيه وقت جماعة ملئي لخارج كبير ولي لا أغلب موارد ترى غير أو جمع عمومية لا خطاب بجماعة خلق خاصة أوانك مقابلة جماعة ملائين أوانوا مستضعفين بس ملائين ولحل وقت تجاك خطابك عامة زيادة هالجماعة مستضعفين موجود خطابك أوان زيادة صلاحية الأهلية يعني بوما خطابك متوجه نانجي وك أنجيبا بل لم جيبا خطاب بو عموم بشر بدون تفاوت بدون لمزاج إن تراد دون طبقية ولكن واقعية أو سكة أو جماعة وزياتر شرعي من لدنيا وآخرتها وعبادة غير خوا ولا دان بعبادة خوا بشارة أن ما خصوصه بخيانتها جماعة خلق إصلاح خاص كالبراء در الملاء وقرار الجن القروادي الخطاب عامة مخاطب خاص مورد النظري أولئك خلق تكتير وقروه عمومي كوبي خلق كالبراء در مصرفين والبراء در الملاء وقرار الجن بس أي خلق بالمعنى خاصة وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَظِيفَةُ عِبَادَتِهِ بَلَّغِي بِجِبْرٍ نِسْبَةً أَوْ فَرْوَشْتَهَنْ لِجَوَى رَبْ كَمَعْنَى خَاصِ فَرْوَشْتِهَا فِيهَا أَفَرِي بِلَادِكَ فَرْوَشْتَهَنْ لِجَوَى كَأَوَيْ ونيه مسؤوليه به لأيوه وشروع به تعلق ايوه بخواه وإثبات ايوه ليه الخواه مخصوص أعم زمانية كأم جماعة ملاءها لأيوه إثباتها ليه جانا ايوه زمان مخصوص خطر بينا فتيه مخصوص معينة بينا كلم زمانا اوان زورنو ايوه متعو فرمان زودار متوجه زمان وسيعتر بنا وقتك امانا نوين اصلا لو وقتا ارتباط البشر هل ليه الآخر ديار خويا بوا فاصلة للزمان يبوشك لبوشك للنبيني بشر اگر زمان بمفهوم وسيع خوي جريان تاريخ بمفهوم وسيع خوي دويني لمحدود زمان خوي بيت درو يقينا لا اثارت بيت درو محدود زمان غالبا ذهن انسان فشار خطا واشتباه خطا وذلك بمكة شرائط خاصة زمان خوي هل كان بخلاف مصلحة خوي هل كان غلط وباته بيت قبول كان تسليم بيت برابر فشار يديك وكل زمان خوي آخر ولي أجل إنسان زمان يلبن نخوي بيني متوجه قدرت بيت أو أوامل زمان خيك إجابة تعيب وفا ديارني لوقت عاملك بو تسليم وقبول نسبة أو زمان بلدنا بو أم نترحنا يقنق تيك هسا غالبا لازم بيا مترحة وإنسان لازم توجيه بيسا لهر أسرقا إنسان يريد بها كارب بالخلاف جريانة أمومية فساد الجامعة أنجام بلا عموم خلق كينكا أنسيان بوجود وبودام الزيارن جامعة أمنية وآسائشك كأرفيان هنش إيجن بو شكلة هاي كردوها قبول يان كردوها بس كنا مخالفة لإليا مخالفة جور جورا يكي لا جور يلا مخالفة أبانت المخالفة عاطفية باو داي فلا خوش يا كساني كتبت كان فلا خوش كرتا مخالفتك اللي لو كارك أنجان يا لكت مبارزيك كأيكا بوهو أو الروش الفاسي دوات حمل كرياو وثنى الميدان الزيال أميتو آسائشي كاذب بنفع استثمار جرغل دام الزيالة أولا بين بون أشخاص باع عاطفة مخالفة كبنية لبال خوشيوتية مستدبه شخصا أين أمك يا سوافة المتعالي لا فتاري أواه خاصة بو أو موردة سلا مهمة كشف أو فكة أو أشخاص واجن بغير عاطفية حاد الزمان خويا وداريان كان بوكا تسكن مخالفة كدنو منع كدنو أو كتواقف شيئا كرسا للأدان لغير عموم منتقل بو لزمان خويا نبو زمان يلوك دشتا خيافي إنساني وك أو إنسانيا نبو تصريف كان كلا أو شرائط زمانيا قراريا كدنو ولنا حقيا قبول كدنو تسكيا كدنو تشفاق لتجاب فنشارتي حالتي عن أقواتي أما ما جلائك وعينا من لذن يجيكو ما ديما واختواب هو بدايكم وعطيقاك أواتف الشديد دايكي لتف مقداري ما أغاهيا في طلبو وهذا فت الشديد يأكل لهم ما تتبع ذا مطالبه جاريكا جريان حضرت أسماء كنشك حضرت أبوبك وحضرت عبد الله بن الزبير كبير طبعاً أوبر رضي الله عنه كتون وقت لشكر أمويبال دور شال بطور كل محاصرة في صنداران بيتي أكد شال مكة بعد دايك بدل بواربع قدمت حضرت عبد الله بن الزبير لما على أبو بكر لما على سبق إيمان وتقوى أرواش كله كري هاول غازانية وباشترين لباس دريفتين أحوال وكما مثلا زاوايد أراضي نيتو تفرج جمال النساء وتلقين شجاعته صد وبايداري تكت باتوجه بوك في أول إيزاني كتو أكجين ولي دخيل خد بمرة حق هذا الجمال يان خوش كدهتك با حق تالي مفاق مني اگر خوش خوش كدهتك اشي حق كدهتك بو بقاي حياتك و خوف هات الميدان مردان و قرانا تسليم نو شهيد بو خجيا لو دوا حجاج بو خاطر انزاي او حالات سبق يودان لجيه مخصوص خيانتك عليه الانسان المؤمن بويان تسولي دا عرضان كان بدالة دواي في غوش بوشا بوما بشكا ان دايك ببلاغي توا لذتي بوات ما شاكا دايك ام قهرمان الضعيف بوا الالي تو فداي بوكتن بيرن يقاري ولي او دايك بزرقواري يك كلمة زعفامين تزواني دا نهات دواي في غوش عبوري كل وكي اري وقتا ونقي ام سوالي بيتا قارو هاي اونا المجرانو بودايكم فاشان كو لغمان حال خوي هلكنيا ويبرو بزشتا وعجيب عواطف فاك إنساني لوقتا تفتجريا توجي حمدا بوي كآية خاسي كرد داي تقسلان نوتجري أسماء خاسي كرد وآية عبدالله المزيد خاسي كرد فاشان كو بلعي إترلينا عقل فاكو كمين عواطف الشخصي وخصوصي تخالف الديانات عاطفة كتار عاطفة إنساني عاطفة كتار متعلقات الشخصي عواطف كبر وعادة الشخصية وبوش كويتو بس هو وجود كتار ثم دايك يعني بي زمانة هل تزورتا مشكلة بلو زمانة خاصة إنسان بتواني أو قدرش كيلا قبولك مجرد يكي يكي لدعي كتار عواطف فاتي يعني أولا دوروية أو عاطفة كتار وهي وقت الزمان أفضلك أو هو تسليم بو خيابي وزعيف وزبونة إراد لخي شيكي إراد لدايكي تيش كمنع تدير لإداني أفضل الخي أما أو هو تسليم نوا وأو دايكا و كري وادار بتسليم نتدر دوايا وزمان تدريا إسكت رحمته تأشيان بوين مستارك تأثيري أما واقعيتا إنسان زياتر تعلقات وعواطفي جنبه خصوصي وشخصي في عزا وأبي تبعيسا ولا برخاتر لزائزيك لزمان خويا مسرحة نتواني أو داو تعلقات ببري ولكن وقت الذهن هالكنيا لزمان خوي برياو بروناو زماني لبوزشتا أو داو تعلقات بوشكلة بوشكلة نيا عواطفي عقلي فكري آزادانا فعاليتك وقت أو آزادية دستكتي جال وقت خاص أتواني واقعا آزاد آزاد به لذا وأثار الفل حقارة الفل لجير الشار الجماعة لما لا بيت الدروة أو ذكا متوجه يا نكاكا بوهو بتوان عبادة خواي خوتا فقط بجي دير متوجه أو بنك هم إيوة وهم أوان كبر لإيوة بون الآخر بقاتان يكيكا روابطان يبجور لبرابر أو بس اگر روابطی بوچکله که منافع مادیه پس ایو بسیار با روابطه و با زمان حال ایو مطرحه دستوپاتان او سیده و ریگه آزاده دی بوسن زمان خودان هل کنن برونو برو دواب و او زمان ایل که هر عین او روابطه مطرح بو با خلقیان ولی تو با ایو ازشی نمازه اوان اسیر او روابطه بوچکله او نوال فشار ملعه گیریان اتودو تسلیم اون أما تماشاكاً أو في الشارع الآن بو إيوه مترحنية بنزل إيوه مسخلت كأو إنساني لوا لغن الشابون بو تبه خد تسليمون بو زماعة ملأ بو تفسيانك بو تدناعتيان بخلق أداء متوجه من كآفري بقار أوان هل آفري بقار كي إيوه سو آفري بقار إيوه لو آفري بقار أوانك أوان تفسيانك تسليم ملأ أوان لغي آفري بقار خويا لا يعمدا متوجه او بنت زمان ايوه شلواتا آيان ديك تتبره وكنسبة عن زمان ايوه قضاوتتا وآم تستيه عين او فرسي سواب ويشتغل ايام كيف فوق العادة مهمة كإنسان لحلقيه لزمانا بإفتداء وبإمتهاء خوي نريني بلك بناو جزء إلى تكتريان تاريخ خوي بيني والآن خوي وقزشتي إنساني بيت نظري فبوزشتي إنسانيال وقت تجليك لبرابر إنسان هو أعزادان بنيام قضاء وديك أعزام أجل تواني لقيد زمان محدود وبوشكلي خويد كإجابة تعلقات فسي تيبو أساس أعزاد بو وطلو برو زماني لبوزشتا تواناي فياكا أي غلي كخويد مرتكي بي أوي أسارك لي كخويد بشاري أوي روشنو أشتراك ريني أو كمستيسا فحرية آذار الدين جاءت لأو أثار فيها لو قدينا أين نواي أتوجيهتا بوكا أم وزيفا ترحبوا بوكا أي خلق وعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم هذا هي الوجدة مسحب سعادة ختان لعلكم تتقون حياة جريانك لنو دستا ليك أرزوي كلك إنسان حديثك أو بنفعي أذاني بوخي كبوي تشبه ودوم خوفاراتن لكلك بجرد يزاني تشبه هسبوي مجموعا خلاصة بيتولى ترس أمي خوف ورداء زلجي هذا مصر بو مناسبة قال متعال فتخاف في عمراني قرار دارة تبشيد نزيلا أو هو أفضل لحياة الإنسان لهدف الزلجية ولنا وأندوانا ترس مهم كلا يعني لا زمانك خشيك وإنسان هوليب ونفعك إنسان هوليب مترح به كما هم ذاتك شرك إنسان خيب وآل به مترح به أجد هاو درجة خوفها راسكم لشركة ترجحي هاتفك استقبال لنفسك مجر وقت الشريري بشكلة بني والنفعة القورة به أو وقت السكر إنسان يتبلع أو اشتوى بظاهر لشرعك تتنظرك وأهمي بوتين عوان وأزاني لبنابر النفع القورة مهمة ليلة صفة عامة تقوى خوفة راس من الشر بمكياس نشان الله كأجر ويقي عبادة آخري بجار خطان الإنسان يب إيجاد مشقات ومشكلات يتنبو أثار وليلة واقعتك أو مشقات ومشكلات نسبة بمنافع أو برنامج هيك هل أصبح خوفة راس من الشر أن يتوى كأنه هل خط لشرع فائزي درسة إنسانك كالكستانك أربطة بيجن كارواني كارواني كالكستانك ديريان كدو بصو بوراني كرما هل كام أكت نفس كرمك رون شروفكو شكيلة جموكا وقت أرون بصر أرون الاوا شروفكو فوسو فلاشو أمانك فيلة بن بصراتي ليجني أكنوا بيتهديد أمانه ودشر ليتا أم بس لا دانا دسو تريان أرى شيء درس إلى ردتيان لذي سريها سويان أم كاراكا لا هو مسارف لا شروط وكوشك لا جمعنا وآلي كبرا أم فعال يتيانا بيتهديد إجاز درجة سريخ سيتي أكابو يعني ولكن باعتبار مكلا اخر موثق انه ايري اثنو خويا لغا قوبون افاريزا امتلاشي الامانته قبرتنا لشا هرشن شر بلاي ودوي بها وللمجموعا قبرتنا لشا لجي ترى قران وقت جهاد بيان وضمال دستور لا بايما متوجه ما نقاك اگر جان فدا نکین و مال فدا نکین فکرین محمد دو آیات جهاد حد تسول بخراب ایتفاق یقین لبرا قاتل الذین یقاتلونکم تعلو دعا و انفسون ما رسولكم الله متوجه معنی کاتا ولا تلقو بی ایدیکم الى التحرقا بمعنى وسیع و عام کاولین معنى مثال كأجل بيت وخداري كان لبز لجيان ومال أكثنا مهلكا فداك الدين الجيان وفداك الدين المال نسبة بمهلكي كأجل إنسان ترك جهاتك درس وساوك أو إنسان أريفو سطلاش ودركو دارج مكاتو دسيك في لكتب أموسي زخم بيت درس أغال أموسي وليل آخر موفق بيت أغريك كاتوك لرقوه نجاتي بيت خذ المرد وسأو دركواك في لأموت الإنسان كإفارده لك أو مرد بذلت الدنجان مال لذلة حقارة تولانية أريه من خيوه النصيه البشرية درسة درس وسأمنا هونك أشكيتو إنسانك نجاتي أوي لو كاروانا لو كيفتانا لم جريان تأريخا لحياة بشريتها إنسانك أمري بو بشرية درس وسناخوني كبتوين بشرية مساكي بوا فعادة بو بشرية تزمين بوا إنسان أجل لفردية خصوصية خوي بيت دروا انت ما شاءك حتى أجر بيته هل كم يلا ملا هل كم يلا وفعيته تعلقات بهست الزمان خوي ليش كجيه أو كجيانا هالنجادة هالسعادة شوك آخري نتيجه تلاشو مبارزات الجهاد إلى أو أوسا أو روابط كثيفة ولو وقت نبمان ديانة إلهية بوجوده بكجيانا أمو بس لابون إنسان إليه متلاشي أبيتو لبينك وواحد إنسانيا كيك فيترا ساق أبيتو سالم أبي ببني فدابون مثلا ناخونيك ببني دا كثن شندان أموه ببني زخون هزبون شندان عجوه سلامة إنسان تأمين هروالو مقياسا أبينين كا فيش هاتنا أول دشار قلبو أفراد أو كاروانا كونك النتيجة عبارة لو أغري درس كريتا وقشت لرقوب النجاة يعني بيك إذن أمر تلاشيك بوخو فاراسن لحالك إنسان كتابين كأويني هل أول حزات أويني إخوة يعني من بوك تلاشيك أو هاد رقص ودفنا كتب دايلة دسمنا خون مشكا أقر لحزات بويني أو آنا بويني وهل ناخوني بويني مثلا أو نختب بويني وابر خلدك علي الزركة بيترديد خداريك على ثلاث فقاليات وأوينين حتى لمساري ومحدود وبوشكا كديد إنسان خاصة كاركا لفعاليات أكتيك أو نقطة أويني أو برخولد أويني فقط نتيجة كينا أويني كسلامة أموم الجسمية وسلامة كاروانك أجل بيتو إنسان قالوا محدودي بوشكا توجهات خاصة خوية بيت الدروة و محدودة وسيعة حياة زيني ما جاءك أول دشار غلوا بيتيشي هل خد أوقف على السنة لعلكم تتكون بيترديد عبادة خواب بيترديد بلو غيبي خوابين إيجاد مشقتك إيجاد دجسرك احتياجي هسر ضرور جان المعرض بوكا شنك قرغي لك اسمحتك شنك مستزم ووسك منافع ملأ أحبار الرهبان بإصلاح الدنيا إمرو خمان جماعته مشايخ ملاوي لدين فروش طول دار غل زور دار غل التفيدة خطر وأمان بو بقى موجودية خيان تنوشنا حملاة وأمانة وسأودر خدارة وأغالي دست كاروانية وسلو كتش كلوات في لدست كاروانية تناخن يشتني أما الزراتية هاتية أما نتيجة أو أقل أكليته وقرمه وروشنائي إيجاد أبيته بشر سالم درشي كاروان حياة سالم درشي فلان أفضل سالم درشي فلان أفضل كنا هوني دي مثلا شكيايا أو موسي في فريايا يا دركي دائرة أجلني لعلكم تتقون عبادة خواب كان بهاتي ملازمات ومشقات يوار بو خبارة ختن بو لأخر ختن كاروان حياة خطان سالم درسي لو ارتيها لك امتيازات جماعة ملأ درسي كابوتان نجا تنزيل لو دوا راجع بآخر دقار خيس صفت بيانك كم خيس صفت يلا أساس إمكان حياة بو بشرية كمتوجه بون حياة أمان بدأت آخر بدار وبإمكاناتك أو فراهم يكابويا نبأ أو جماعة ملأ وأحيانا يكيكيك ينظر ينبو خشا كقذتي أخرية بريان حقوقي التعينك اليبويا لثلاث ملأ و أنواع الزلة ومشقة قبولة كان لبلو مثلا سركاري ينبو درسكا كيسي ينبو درسكا يقول يا قاهبان يعني كان كلمين وازشانيز ومحبتانيز يعني لتكائرين أو لزايد يبوش كآلية أبينن واتصور لكن ترى موجودية خيان لترف مثلا أن جماعة ملا أوهر فلان زوال دار يا فلان أبو دار يا فلان زوال دار مزوية متوجه أو بون كأساس حياة لترف آفر إقدار يعني واحدة هتشيكي لترف أمانة والنية ميلا أمسي صفة بيانك الذي جعل لكم الأرض فراشا أمجد والسماء بناء أمجد وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.